من الله واستقبل القلب الخلي وردت ما خاب يوما ما خاب يوما أيدي الخليقة بالإحسان شاهدة لا الفضل يخفى ولا الإحسان مدحون سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله.